بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 24 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. وكنا دخلنا في كلام ابن أبي العز رحمه الله تعالى في بيان قول المصنف رحمه الله ولا يشبه الأنام، وتقدم معنا أن هذا رد لقول المشبهة، أي الذين يمثلون صفات الله بصفات خلقه، وأنه ليس معنى هذا نفي الصفات. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي يستوي أفراده. يعني هذا يريد أن يرد قول الممثلة أكثر، فقال: وإما يوضح هذا، أي أن الله لا يشبه الأنام وأنه ليس كمثله شيء، أن العلم الإلهي لا يجوز أن، يعني العلم المتعلق بالله، الكلام في الله سبحانه، لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي يستوي أفراده. قياس التمثيل هو القياس المعروف عند الأصوليين، والقياس الشمولي هو المعروف عند المناطقة. فقياس التمثيل هو إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما، كما هو معروف في باب القياس من الأصول، يلحق فرع بأصل، الأصل هذا هو الذي عليه دليل شرعي، فنلحق به فرعا لم يأتي عليه دليل يخصه في حكم معين، بسبب أنهما يشتركان في العلة. يمثلون مثلا بإلحاق النبيذ بالخمر في الحكم وهو التحريم بعلة الإسكار مثلا، فلا يجوز أن يستعمل في حق الله عز وجل قياس التمثيل. لماذا لا يجوز أن يستعمل في حق الله قياس التمثيل؟ لأن الله ليس كمثله شيء، كما سيذكره، ليس كمثله شيء. وقياس التمثيل مبني على تماثل الشيئين، النبيذ مثل الخمر في العلة، فاشترك في هذه الأشياء فنقول الحكم يتفق فيهما. أما الله عز وجل فليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يقاس بقياس تمثيل في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات. والقياس الشمولي سنوضح هذا إن شاء الله بمثال. والقياس الشمولي هو المستعمل قلنا عند المناطق، وهو يبدأ بلفظة كل. قياس الشمول يبدأ بلفظة كل، كل ما كان كذا فهو كذا، ثم يريدون أن يصلوا إلى شيء معين. طيب، بالنسبة لقياس التمثيل، يعني مثلا يقولون صفة الكلام ثابتة للمخلوق، ونحن نراه يحتاج إلى آلات لكي يتكلم، يحتاج إلى اللسان والأسنان والشفتين وغير ذلك، فلو أثبتنا صفة الكلام لله سبحانه وتعالى لقلنا بأن له هذه الآلات، والله يتنزه عن ذلك. إذن ما النتيجة؟ النتيجة أن الله لا يتصف بالكلام. واضح كيف قالوا؟ قالوا الآن معلوم أن صفة الكلام ثابتة للمخلوق، ومعلوم أيضا أن المخلوق لا يتكلم إلا بآلات، فلو أثبتنا صفة الكلام لله لكان معنى هذا أنه له هذه الآلات. لماذا؟ مثلوه بالمخلوق، جعلوه هو الفرع والمخلوق هو الأصل في هذه القضية. المخلوق هو الأصل الذي له الآلات، والله عز وجل لو قلنا بأنه يتكلم إذن سيقاس على المخلوق، فكان هو الفرع، الخالق هو الفرع والمخلوق هو الأصل، يعني في القياس، في طريقة القياس. فما المخرج من هذا؟ قالوا المخرج أن نقول الله لا يتصف بالكلام، هذا قياس التمثيل، فلا يصلح هذا أن يستعمل في حق الله سبحانه وتعالى. وأما قياس الشمول وهو قلنا الذي يبدأ بقضية كلية يسمونها، كأن يقولوا كل متصف بالصفات فهو جسم، كل متصف بالصفات فهو جسم، وعندنا فرع قد حكم عليه أنه جسم وهو المخلوق، فلو أثبتنا لله عز وجل صفات لكان أيضا جسما لأنه سيدخل في هذه الكلية وهي كل متصف بالصفات فهو جسم. فقال المؤلف هنا: العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع ولا بقياس شمولي يستوي أفراده. لماذا؟ قال: فإن الله، هذه تعليلية، فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره، هذا رد على قياس التمثيل، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها، وهذا رد على قياس الشمول لما نقول كل متصف بالصفات فهو جسم. طيب، عندنا فرد محكوم عليه وهو زيد أنه متصف بالصفات وأنه جسم، فالله عز وجل سيدخل تحت هذه القضية الكلية فيستوي هو والأفراد هؤلاء المحكوم عليهم زيد وعمر وكذا، فسيقال بأنه أيضا جسم لو اتصف بالصفات. يعني فما المخرج؟ المخرج أن ننفي الصفات يقولون، فنقول لا يتصف بالصفات لكي لا يكون جسما، وهم أصلا مخطئون في هذه المقدمة الكلية كل متصف بالصفات فهو جسم. طيب، قال: ولهذا لما سلكت طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافؤها. ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيلا أو شمولا، يستعمل في حق الله قياس الأولى، وسيشرح ما معنى قياس الأولى. كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى. مثل، يعني هذا شرح لمعنى قياس الأولى، مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث، الممكن ممكن الوجود وهو المخلوق، أو للمحدث المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه، فالواجب القديم أولى به. يقول: كل ما ثبت للمخلوق من الكمالات التي لا تستلزم النقص فالله أولى بها، لأن معطي الكمال أولى بالكمال. الآن نقول مثلا: البشر متصفون بالسمع ومتصفون بالبصر، وهاتان صفتا كمال لا يستلزم النقص، فمعطي الكمال أولى بالكمال. فنقول: بما أن المخلوق متصف بالكمال والله هو الذي أعطاه هذا، فإن باب أولى أن الله متصف بصفة السمع والبصر. لكن ينبغي أن يعلم أن القياس الأولوي لا تثبت به الصفات استقلالا، القياس الأولوي لا تثبت به الصفات استقلالا، وإنما ما ثبت بالأدلة نستطيع أن نستعمل فيه قياس الأولى. أما أن يستقل العقل في معرفة الصفات إلا من باب الأولى ونحو ذلك، لا، لأن باب الصفات باب توقيفي. واضح هذا؟ فالسمع والبصر ثابتان لله سبحانه بالكتاب والسنة والإجماع، فهل لنا أن نستدل بقياس الأولى؟ نعم، نستدل بقياس الأولى. طيب، قال: وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المدبر، فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره فهو أحق به منه، وأن كل نقص وعيب في نفسه وهو ما تضمن سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الأولى. طيب، إذن قياس الأولى يستعمل في حق الله، ما كان من كمال ثابت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به، وما كان من نقص، ما كان من نقص في المخلوق وهو نقص مطلق فالله عز وجل ينزه عنه. فإذا قلنا مثلا: العمى والصمم في المخلوق صفة نقص، ننزه عنها من لم يكن متصفا بها من المخلوقين، لأننا نعتبرها صفة نقص، فالله عز وجل منزه عنها من باب أولى، منزه عنها من باب أولى. طيب، هو يقول: سواء كان تمثيلا أو شمولا، يستعمل قياس الأولى في حق الله سواء كان تمثيلا أو شمولا، ما معنى سواء كان تمثيلا أو شمولا؟ يعني سواء أجريته على طريقة القياس الشمولي أو على طريقة قياس التمثيل. ذكر ابن القيم رحمه الله ذلك في كما في مختصر الصواعق الأول صفحة 67 و300، قال في الشمولي: كل فعل متقن محكم فإنه يدل على علم فاعله وقدرته وإرادته. كل بدأها بكل، هذا قياس شمولي. كل فعل متقن محكم فإنه يدل على علم فاعله وقدرته وإرادته. ما فعل هذا الفعل المتقن المحكم إلا بعلم وإرادة وقدرة. قال: وهذه المخلوقات كذلك، أي ماذا؟ متقنة محكمة، فهي دالة على علم الرب تعالى وقدرته ومشيئته. هذا في قياس الشمول. وفي التمثيل يعني نحذف الكل ونأتي به على طريقة أخرى: الفعل المتقن يدل على علم فاعله وقدرته في الشاهد، فكان ذا دليلا في الغائب، في الشاهد أي في المخلوقات المشاهدة، فكان دليلا في الغائب يعني في حق الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أنه يستعمل في حق الله قياس الأولى، وهو قياس سلفي استعمله السلف رحمهم الله تعالى. طيب، من عند قوله: ومما يوضح هذا، يعني أول ما قرأناه في هذا اليوم، ومما يوضح هذا أول لفظة قرأناها، إلى هذا الموضع، إلى قوله: فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الأولى. هذا مأخوذ من مجموع الفتاوى الثالث صفحة 97 و200، صفحة 97 و200. نعم، عزاء ماذا؟ هو موجود في الدر لكن ليس بلفظه، أما في مجموع الفتاوى فهو بلفظه. أنا قارن في الدر وقارن في مجموع الفتاوى، فهذا الكلام موجود بلفظه في مجموع الفتاوى، وعندنا في الحاشية أيضا عزاء إلى مختصر الصواعق، قال: انظر مختصر الصواعق كذا كذا. فنعم موجود، لكن ليس هذا الكلام بنصه، الكلام بنصه هو كلام شيخ الإسلام، وأما كلام ابن القيم فهو بهذا المعنى. الله المستعان. طيب، قال رحمه الله: ومن أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة، يعني قوله تعالى: ليس كمثل شيء، يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات أو الأسماء، ويقولون: واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا، ينفون عنه الصفات، ثم يقولون: أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة. هذه العبارة أن أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة هي عبارة الفلاسفة المشائين أتباع أرسطو، أرسطوطاليس. فانظر إلى هذا التناقض، يقولون أصل الفلسفة هي التشبه بالإله، يعني التشبه بالإله في ماذا؟ في صفاته، ثم ينفون صفات، فبأي شيء سيتشبه الإنسان؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ففعلا أن هذا من أعجب العجب كما ذكر الشارح رحمه الله. قال: ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني، الحكمة يعني الفلسفة، ونهاية الكمال الإنساني، ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة ويروي، عندنا ويروى صواب ويروي، ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تخلقوا بأخلاق الله. قال في الحاشية: لا يعرف له أصل في شيء من كتب السنة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية السادس صفحة 518 و519: وهذا اللفظ لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من كتب الحديث، ولا هو معروف عن أحد من أهل العلم، بل هو من باب الموضوعات عندهم، وإن كان قد يفسر بمعنى صحيح يوافق الكتاب والسنة، فإن الشارع قد ذكر أنه يجب أنه يحب اتصاف العبد بمعاني أسماء الله تعالى، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، إنه وتر يحب الوتر، إنه طيب لا يقبل إلا طيبا، إلى آخر كلامه. إذن فالشاهد أن هذا تخلق بأخلاق الله لا أصل لها، لا أصل لهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن معنى قد يراد به معنى باطل وقد يراد به معنى صحيح. ها؟ سلسلة ضعيفة ما شاء الله. برقم كم؟ رحمك الله. وهو في الضعيفة برقم 2822. جزاك الله خير. طيب، قال فإذا كانوا ينفون الصفات فبشيء بأي شيء يتخلق العبد على زعمهم. طيب، والأولى ألا يعبر في هذه القضية بقضية بالتخلق بأخلاق الله. هنا كلام لابن القيم رحمه الله حول هذا الموضوع قبل هذا لشيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام كما في الصفدية في المجلد الثاني صفحة 37 و300 وما بعدها. ولهذا ضل من سلك سبيل هؤلاء فصار مقصودهم هو التشبه بالله، واحتجوا بما يروون تخلقوا بأخلاق الله. وصنف أبو حامد شرح أسماء الله الحسنى وضمنه التشبه بالله في كل اسم من أسمائه، في كل اسم من أسمائه، وهذا غلط. وسماه التخلق حتى في اسمه الجبار والمتكبر والإله ونحو ذلك من الأسماء التي ثبت بالنص والإجماع أنها مختصة بالله، وأنه ليس للعباد فيها نصيب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره، يقول الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. وسلك هذا المسلك ابن عربي وابن سبعين وغيرهما من ملاحدة الصوفية، وصار ذلك مع ما ضموا إليه من البدع والإلحاد موقعا لهم في الحلول والاتحاد. نعم، لأنهم يقولون يتخلقون بأخلاق الله، ثم بعد ذلك لم يعد هو يتخلق بأخلاق الله، صار متحدا بالله أو أن الله حل فيه. قال: وقد أنكر المازري وغيره على أبي حامد ما ذكره في التخلق، وبالغوا في النفي حتى قالوا: ليس لله اسم يتخلق به العبد. ولهذا عدل أبو الحكم بن برجان عن هذا اللفظ إلى لفظ ابن برهان. عندنا برجان في الأصل برجان، وأنا نبهت أن الصواب برهان لكن في غير هذا الموضع، إلى لفظ التعبد. ولبسط الكلام على ذلك موضع آخر: فإن من أسمائه وصفاته ما يحمد العبد على الاتصاف به كالعلم والرحمة والحكمة وغير ذلك، هذه من صفات الله ويحمد العبد على الاتصاف بها. ومنها ما يذم على العبد على الاتصاف به كالإلهية والتجبر والتكبر. وللعبد من الصفات التي يحمد عليها ويؤمر بها ما يمنع اتصاف الرب به كالعبودية والافتقار والحاجة والذل والسؤال ونحو ذلك. واضح؟ نعم. وقال ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم عن الدعاء بأسماء الله الوارد في قوله تعالى: فادعوه بها، قال: وهذه العبارة أولى من عبارة من قال يتخلق بأسماء الله، فإنها ليست بعبارة سديدة، وهي منتزعة من قول الفلاسفة بالتشبه بالإله على قدر الطاقة. وأحسن منها عبارة أبي الحكم بن برهان، نعم هذا الموضع الذي هو فيه الصواب، وهي التعبد. وأحسن منها العبارة المطابقة للقرآن وهي الدعاء المتضمن للتعبد والسؤال، فمراتبها أربعة: أشدها إنكارا عبارة الفلاسفة وهي التشبه، وأحسن منها عبارة من قال التخلق، وأحسن منها عبارة من قال التعبد، وأحسن من الجميع الدعاء وهي لفظ القرآن، يعني لأنه يشمل العبادة والمسألة. طيب، وهذا إنما أورده هنا لبيان تناقض هؤلاء، وإلا الكلام حول قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وأنهم يستدلون بها على نفي الصفات، فهذا باطل. ثم من تناقضهم أنهم يقولون أصل الفلسفة التشبه بالإله على قدر الطاقة. قال: فإذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم. ثم قال: وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى، يقوله: ولا يشبه الأنام، لا يشبهه شيء من مخلوقاته، وفي بعض نسخ الطحاوية: ولا يشبهه الأنام، العبارة التي نحن بصددها ولا يشبه الأنام، في بعض النسخ: ولا يشبهه الأنام، ولا يشبهه الأنام. نعم هذا على هذا المعنى لا يشبهه شيء من مخلوقاته. قال لكن المخالف في هذا النصارى والحلولية والاتحادية لعنهم الله، يعني الذين يجعلون من المخلوقات من يشبه الله، من يشبهونه بالله. قال ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته، فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله ولا يشبه الأنام. طيب قال في نسخة ولا يشبهه. شرح الشارح في قوله ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته يدل على أنه شرح على أي نسخة؟ ولا يشبهه الأنام. نعم قال فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله ولا يشبهه الأنام، هذا على شرحه. طيب قال والأنام الناس، وقيل الخلق كلهم، وقيل كل ذي روح، وقيل الثقلان. وظاهر قوله تعالى والأرض وضعها للأنام يشهد للأول أنهم الناس أكثر من الباقي والله أعلم، يعني أن الامتنان في قوله والأرض وضعها للأنام الامتنان على الناس، فهذا يدل على أن الأنام هم الناس، ظاهر الآية يدل على هذا. ونعم بني آدم، وقيل بل إن ظاهر الآية يدل على أن المراد بالأنام الثقلان، أن المراد بالأنام الثقلان. لماذا؟ لأن سورة الرحمن هي في مخاطبة الثقلين، بأي آلاء ربكم تكذبان في كل موضع وهو يقول هكذا، فالخطاب فيها للثقلين الإنس والجن. طيب قال رحمه الله قوله حي لا يموت قيوم لا ينام. قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته، لأنه تقدم معنا قاعدة في هذا. ما هي؟ تقدم معنا قاعدة في هذا الباب، ما هي؟ نعم أن النفي في الصفات لا يكون إلا لإثبات كمال الضد، لأن النفي المحض عدم لا كمال فيه. فهنا قوله لا تأخذه سنة ولا نوم هذا نفي دليل على كمال حياته وقيوميته. وقال تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. وقال تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم، هذه ثلاث آيات، آية سورة البقرة وآية آل عمران وآية سورة طه. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في المجلد 16 صفحة 371 من مجموع الفتاوى، هؤلاء الآيات الثلاث اشتملت على مسائل الاعتقاد الثلاث الكبار. فآية البقرة اشتملت على التوحيد، وآية آل عمران اشتملت على النبوات، وآية طه اشتملت على المعاد. آية البقرة فيها ذكر التوحيد، وآية آل عمران فيها ذكر النبوات، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. وآية طه فيها ذكر المعاد وعانت الوجوه للحي القيوم، فالآية في سياق ذكر يوم القيامة. وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال تعالى هو الحي لا إله إلا هو. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، الحديث وهو في مسلم عن أبي موسى. لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه، فمن ذلك أنه حي لا يموت لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه فإنهم يموتون. ومنه أنه قيوم لا ينام إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه فإنهم ينامون، والسنة هي مقدمة النوم كما هو معلوم. وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد به نفي الصفات، بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته. هذا أحد المواضع التي أشار الشارح رحمه الله قبل إلى أن المصنف سيأتي من كلامه ما يدل على إثبات الصفات. تقدم معنا أن المصنف لما قال ولا يشبه الأنام بين الشارح رحمه الله أن قوله لا يشبه الأنام ليس نفيا للصفات لوجهين. الوجه الأول أن أبا حنيفة له كلام في إثبات الصفات، وهذه العقيدة التي ذكرها الطحاوي هي عقيدة أبي حنيفة. الوجه الثاني أن المصنف سيأتي له كلام فيه إثبات الصفات، فهذا منها حي لا يموت قيوم لا ينام، ستأتي مواضع أخرى. قال رحمه الله فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة، ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. فالحياة الدنيا كالمنام والحياة الآخرة كاليقظة. نعم، فالله هو الموصوف بالحياة الباقية الدائمة. طيب هنا إشكال، قد يقول قائل طيب الآخرة فيها حياة دائمة، فمعناه أن هؤلاء الذين سيحيون حياة دائمة وهم المخلوقات في الآخرة ستكون حياتهم مثل حياة الله. فأجاب عن هذا الإشكال فقال ولا يقال فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق. لماذا؟ لأننا نقول، هذا جواب الإشكال، لأننا نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة، فهي دائمة بإدامة الله لها، لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتها. واضح، الله هو الذي أعطاهم ذلك، ليست الآخرة حياتها دائمة من ذاتها، الله هو الذي أعطاها هذا. قال بخلاف حياة الرب تعالى، بخلاف حياة الرب تعالى أي فهي دائمة لذاتها، الله عز وجل موصوف بصفات الكمال أزلا وأبدا. قال وكذلك سائر صفاته، فصفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. قال واعلم أن هذين الاسمين أعني الحي القيوم مذكوران في القرآن معا في ثلاث سور كما تقدم، وهما يعني يقصد البقرة وآل عمران وطه، وهما من أعظم أسماء الله الحسنى، حتى قيل إنهما الاسم الأعظم. نعم، هذا قاله جماعة من أهل العلم، جماعة كثيرون. فإن قال قائل كيف يعني يقولون إنه الاسم الأعظم وهما اسمان، فالجواب قالوا الاسم الأعظم، هذه أل هنا جنسية، أل للجنس، فتشمل الواحد وأكثر من ذلك، مثلما قال الله وأنزل الكتاب، وأنزل معهم الكتاب والميزان، يعني مع الرسل أنزل معهم الكتاب، هل هو كتاب واحد؟ لا، هو أكثر. فكذلك الحي القيوم هو الاسم الأعظم، معنى أن قوله الاسم هذا اسم يعني الجنسية، فلا يلزم أنه واحد، هكذا يجيبون. والخلاف في الاسم الأعظم كثير، وابن القيم رحمه الله يرجح أنه لفظ الجلالة، أنه هو الاسم الأعظم الذي ترجع جميع الأسماء إليه. قال فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدق، ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية. الأزلية والأبدية، الأزلية في الماضي والأبدية في المستقبل. فالأزلية معناها عدم الأولية، الأزلية عدم الأولية، يعني أنها لم تسبق بشيء، لم تسبق بعدم. إذا قلنا الله موجود في الأزل يعني أنه ليس له أول، لم يأتي وقت وجد الله فيه، تعالى الله. واضح، هذا معنى الأزلية. والآخرية يعني عدم، ماذا؟ الأبدية، عدم الآخرية، عدم الآخرية أي لا نهاية لهذا الشيء الذي يقال هو إلى الأبد. ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم، ولهذا كان القيوم من أسماء الله بخلاف القديم فلم يرد أنه من أسماء الله. ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه، وهو معنى كونه واجب الوجود، هذا القيوم موجود بنفسه فهو واجب الوجود. والقيوم أبلغ من القيام، وكلاهما من أسماء الله، القيوم من أسماء الله والقيام من أسماء الله. جاء ذكر القيام في حديث ابن عباس في الصحيحين في دعاء الاستفتاح، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، في لفظ قيام فالقيم والقيام والقيوم من أسماء الله. فالقيوم قال أبلغ من القيام، لماذا؟ لأن الواو أقوى من الألف، وهذه الاعتبارات في اللغة يعني لا تنكر، لأن الواو أقوى من الألف. ثم قال ويفيد قيامه بنفسه، لفظ القيوم يفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة، وهو معلوم بالضرورة أن الله قائم بنفسه ليس محتاجا إلى غيره. وهل يفيد، عندنا تفيد في نسخة يفيد هي أحسن، وهل يفيد إقامته لغيره وقيامه عليه، فيه قولان أصحهما أنه يفيد ذلك. القيوم يعني هو القائم بنفسه المقيم لغيره، القائم بنفسه هذا بالاتفاق أن القيوم معناه هذا، لكن هل معناه أنه يقوم بغيره، يعني أن الله هو الذي يقوم بأشياء غيره، بمعنى هو الذي يدبر أمور الخلق، هل هذا يدل عليه لفظ القيوم؟ هذا في خلاف، والصحيح أنه يدل نعم. هل معنى هذا أنه مختلف، هل الله هو الذي يقوم بشؤون خلقه أو لا؟ إنما هل لفظ القيوم يدل على ذلك؟ فلا خلاف أن الله هو الذي يقوم بشؤون خلقه، هو المدبر سبحانه، لكن هل لفظ القيوم يدل عليه؟ هذا في خلاف، والصحيح أنه يدل عليه. قال وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه. طيب، من عند قوله والقيوم أبلغ من القيام إلى هذا الموضع، هذا مأخوذ من جامع المسائل لشيخ الإسلام، مأخوذ من جامع المسائل الأول صفحة 40، والقيوم أبلغ من القيام إلى قوله وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه، جامع المسائل الأول 40. قال لما فيه من المبالغة، فهو سبحانه لا يزول ولا يأفل، عندنا لا يزول لا يأفل بدون واو، يصلح المعنى لكن في ذكر أنه في مطبوعة مكة وفي بعض النسخ ولا يأفل، فإن الآثل قد زال قطعا، أي لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم، لا أحب الآفلين. فالله عز وجل ليس على هذه الصفة، لكن هل معنى أنه الآفلين أي المتحركين كما يقوله أهل البدع، ينفون الصفات كالمجيء والإتيان والنزول مستدلين بهذه الآية، قالوا إبراهيم أبطل ألوهية الكواكب بكونها تتحرك، لأنه قال لا أحب الآفلين، والآفل هو المتحرك. فالجواب لا، ليس كذلك، هذا ليس بصحيح، فالآفل هو الغائب الناقص الفاني. قال أي لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم، بل هو الدائم الذي لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال. قال واقترانه بالحي، اقتران القيوم بالحي يستلزم سائر صفات الكمال ويدل على بقائها ودوامها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا. ولهذا كان قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية في القرآن، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو في مسلم من حديث أبي بن كعب كما في الحاشية. فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها وإليهما يرجع معانيها، فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة. فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها، استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. فالله عز وجل له الحياة الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وهذا يستلزم جميع صفات الكمال. قال وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته، فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام. نعم، فالصفات الذاتية ترجع إلى الحياة، والصفات الفعلية ترجع إلى القيومية، جميع صفات الذات ترجع إلى الحياة، وجميع صفات الفعل ترجع إلى القيومية، فكان هذان الاسمان منتظمين لجميع صفات الكمال. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.